أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. لا إله إلا الله. تعليك يا مولانا. ما شاء الله. وما يكون لنا أن نعود فيها وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تعليك يا مولانا. ما شاء الله. تعليك. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا

فَهْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الله أكبر. وقال موسى يا رسول من رب العالمين. الله الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق. اكبر. اشرح صدرك يا رب. تعاليك. ما شاء الله. اكبر. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيم سكينة السيدة زينب. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. ما شاء الله. الله أكبر. جميل يا شباب مصر. الله الله. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله أكبر. تعليق. الله. ما شاء الله. الله أكبر. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. الله أكبر. تعليق. الله أكبر. ما شاء الله. يريد أن يخرجكم من أرضكم. الله أكبر. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن عليك يا مولانا. الله أكبر. يأتوك بكل ساحر عليم. الله أكبر. نعم. وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الله تعاليك. قال نعم وإن لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر سعد حرك، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة